من معاني النحو ما ايه ما يلائمه ما يلائمه ايه المعنى الذي اريد العباره عنه. فاذا بحثت في كل شيء عن سر تفوق كتابتي فلن تجد الا ان امرأ الخيط وضع اللفظ موضعه من المعنى. اختار اللفظ الانسب والاشكل لمعناه وده عالم متسع. ميدان متسع تختلف فيه القوى والقدر. فضل امرئ القيس على زهير ان امرأ القيس كان ادق في اختيار معاني النحو على وفق اغراض. فضل النابغه على عنترة ان النابغه كان ادق في اختيار معاني النحو على وفق اغراض. فضل البقره على قفا نفسي هو ان البقره بلغت الكمال المطلق في اختيار اللفظ الاجود للمعنى الاجود. فلو ذهبت تبحث عن سر تفوق البقرة على صفة نفسي فلن تجد إلا هذا. لن تجد إلا اختيار اللفظ الأنسب للمعنى الأنسب. هذا كلام عجيب. أنا أدهشني أن يهتدي هذا الرجل إلى هذه الحقيقة العظيمة جدا وأن يقطع في كل صفحة في كتابه بأنها هي الضالة التي يبحث عنها الناس. ولم يفتشني هذا وإنما أدهشني أنه لم يستطع أحد أن يردها علي من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر الله يرحمه. بل لا يزال المعاصرون يكتبون عن عبد الطاهر كتابات عجيبة جدا جدا جدا. وأستاذ بتاع السوريات رجل فاضل وعالم جليل جدا من بتاع عربي لما قرأ عبد القاهر كتب عنه بحث ذات عنوان عبد القاهر يكتب الألفية الثالثة بذكر لغة وحديث وده بتاع ده من بليد. لما أنا أعلمك الكلام ده وانت جاي لحديث لديك ما تضر يديك كده وجاي عاوز تروح مكتب بتاع اسمه مكتب بعد الشباب عاوزين ما نقدر نعيش السنة. دي قيمتين. دي قيمتين لما جيت محتشم خاشع راجي من الله أن تدرك شيئا من ضياء كلام العلماء. ولذلك فكرة النظم توفي معاني النحو على وفق الأغراض فكرة بالغة الاتساع بالغة الجلال بالغة الثراء بالغة الخصوبة لأنها هي التي تضم كل ما يقال في بلاغة الشعر وفي بلاغة القرآن وفي بلاغة الحديث وفي بلاغة الله. من أجل أن يحدد معنى توخي معنى النحو احنا قلنا معاني النحو يعني احوال اللفظ العربي اللي هي التعريف والتبجير والتقدير والتأخير والحد وفروقه الى اخره. من اجل ان يشرح هذا لقاعدة عامة النظم هي القاعدة الام